الإيمان.

berumur. بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليه. والله شيخ الله رب يا دكتور يا رب Thank you. ونعمل وقت واحد صورة الله يبين زينة علم على علم الله وهو كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يا شيخنا الله الله يعين على حيل الله يا شيخنا مش حكي حلو قوي لا راح مولا الكريم the girl from the سيدي اللهم عشنا يا رب محمد انت كده اي حاجه دين فاعترفوا بالذنب اعترفوا هم يعني اي حاجه دي مش صح اعترفهم يعني اعترفوا بالذنب فاعترفوا إن الذين أحسن الله عايزة كلام أنا بساعة رضا الله يرضى عليك اخشى واسلك القرآن يا كده عم الساعه سيدي إن الذين أحسن الله عايزة كلام أنا بساعة رضا الله يرضى عليك اخشى واسلك القرآن يا ألا يعلم من خالق السماء يهدي شوية بقى الله أنا ما كنت أسأل بك مسلمين ألا يعلم من خالق السماء إلى حيث الله آمين يا رب. العلم نور حق صالح يا عيني. الله أكبر. قال نعم يا سيدي أنا أعلم من صالح. وهو العليم العظيم. Thank you. أحسنه بارك الله فيك جميل والله. الله يا شيخ الله يا شيخ اسمها ابن وسلم والشاعة رضا الحمد صالح الله أرضى عليك. نعم يا سيدي نعم هنيئا لهم يا سيدي الله هنيئا لهم الله يا شيخ فَأَيَّامُ الْغَيْبُ قَمَّا يا أيها الذين آمنوا يا عم صلوا عليه. يا أيها الذين سيدنا كده يا أيها الذين آمنوا يا عم صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا الله يا شيخ آمين يا رب يزيدك علم على آمين يا شيخ الله أكبر. Thank you. تدع تدع تدع جميل يا حبي صالح الله الله يفتح عليك الله يا مولاي نعم يا سيدنا وقال إليكم تدعم الشيخ الله What's up?